بإيجاب الله عز وجل، والنذر ليس مفروضا بإيجاب الله بل هو بإيجاب العبد على نفسه. نعم. والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة. والمراد بالمرء جنس الرجال، فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن، أخرجه مسلم. قال النووي إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان. وعلى هذا يمكن أن يخرج بقي فائدة ثالثة، وهي أن ينظر إليه الأهل والصبيان فيعرف الصلاة وقدرها ويقصد بعائلهم ورعيه. هنا ورابع أيضا وهي أن البيوت لا تكون مقابر. نعم، قد يقال هذا وقد يقال إن الرسول قال اتخذوا مقابر يعني صلوا فيها. وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء، قوله قال عفان. الظاهر انتهى يا شيخ. انتهى، لكن غريب هذا، فيه إشكال واضح. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان خرج وصلى بين ثلاث ليال وقال إنه تأخر خوفا من أن تفرض، ولم يعلل بأن صلاة المرأة في بيته أفضل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.